واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر واللائي لم يحرن. مش كده؟ يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده فاعتدونها. فقولوا والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. من اخذ الحكم من هذه الايه وحدها ضل ضلالا مبينا. والا فان هذه الايه يدخلها الخصوص في سوره الطلاق ثلاث مرات. فحكم الحامل يخصص هذه الآية، وحكم التي لم تحض يدخل يخصص هذه الآية، وكذلك غير المدخول بها في سورة الأحزاب يخصص هذه الآية، والتي يئست من المحيض بلغت سنة اليأس كل ده. يبقى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ما عدا الحامل، وما عدا التي يئست، وما عدا التي لم تحض، وما عدا غير المدخول بها. شوف كل الخصوصيات دي دخلت فين. يبقى من ياتي الى هذا اللفظ العام وياخذ به على عمومه قد ضل ضلالا مبينا. ولذلك لا بد من ربط هذه النصوص في الاستدلال الى من؟ الى الراسخين في العلم. ولو ربطوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه من؟ الذين يستنبطونه منه. ومن هنا وجدنا ان جميع الفرق التي فارقت اهل السنة والجماعة من اين اوتيت؟ من جهلها بالنصوص، فنظرت بعين واحدة. وجدنا القدرية نفاة القدر ماذا يفعلون؟ ينظرون الى النصوص التي تتحدث عن اختيار الانسان فقط، فانكروا قدر الله. والذين قالوا بالكفر في القدر نظروا بالعين الاخرى، فنظروا الى النصوص التي فيها وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. اما اهل السنه والجماعه فجمعوا النصوص، فخرجوا بقول اهل السنه والجماعه ان الانسان غير مجبور على افعاله ولا اختياره، واختياره ومشيئته تابعه لمشيئه رب العالمين سبحانه وتعالى. مش كده؟ كذلك بالنسبة لقضية الصفات، طائفة نظرت بعين واحدة فمثلت الله بخلقه المشبهة والمجسمة، نظروا إلى بل يداهما بالسلطتان وجه الله، كل هذه الصفات فمثلوه بخلقه. والطائفة الأخرى المعطلة نسوا هذه النصوص، فنظروا بالعين الأخرى إلى النصوص التي فيها التنزيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. مش كده؟ ولم يكن له كفوا احد، هل تعلم له سميا؟ فنزهوا فعطلوا النصوص، والاخرون شبهوا ومثلوا فلم ينظروا الى النصوص الاخرى. وكذلك في سائر الامور التي خالف فيها الفرق الضاله اهل السنه والجماعه. ودائما اهل السنه كما قال الله تعالى عن الاسلام، فالاسلام بين سائر الملل وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وكذلك أهل السنة والجماعة في ضمن الفرق هم الأمة الوسط، هم الأمة الوسط. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: وإلا فلو علموا تحقيق القاعدة العربي في أن العموم يراد به الخصوص لم يسرعوا إلى الإنكار، ولقالوا في أنفسهم لعل هذا العام مخصوص فيتأولون. وقال ايضا في صفحة 71 من المجلد الاول: فجاء عن ابي غالب واسمه حذور كان قال: كنت بالشام فبعث المهلب 70 رأسا من الخوارج، قتل 70 من الخوارج وارسل رؤوسهم، فنصبوا على درج دمشق، فنصبت الرؤوس على درج دمشق، فكنت على ظهر بيت لي والصبح بيتفرج، فمر ابو امامة رضي الله عنه فنزلت فاتبعته. لما رأى صحابيا للنبي صلى الله عليه وسلم يسير نزل مسرعا فاتبعته، فلما وقف عليهم على هذه الرؤوس دمعت عيناه وقال: سبحان الله، ما يصنع الشيطان ببني ادم؟ قالها ثلاثا: سبحان الله، ما يصنع الشيطان ببني ادم، وعيناه دمعت، كلاب جهنم قالها سبعا، كلاب جهنم شر قتلى تحت ظل السماء، ثلاث مرات يقول هذا الكلام. خير قتلى من قتلوه، طوبى لمن قتلهم او قتلوا. كل هذه المقولات كلمات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ابو امامة يردد كلمات ثابتة النسبة الى النبي صلى الله عليه وسلم. كلاب جهنم، كلاب جهنم، شر قتلى تحت ظل السماء ثلاث مرات، خير قتلى من قتلوه، يعني خير القتلى الذي يقتله الخوارج، طوبى لمن قتله او قتلوه. ثم التفت الي فقال ابا غالب، يعرفه ابا غالب، انك بارض هم بها كثير فاعاذك الله منهم. بيذكره قال له انت في ارض الخوارج فيها كثير جدا، اعاذك الله منهم. ربنا يعني نستعيذ بالله سبحانه وتعالى منهم ومن شرهم. قلت رأيتك بكيت حين رأيتهم، يعني نظر الى امر فظنه يعني في تناقض. انت تبكي، هل تبكي عليهم وفي نفس الوقت تقول كلاب جهنم؟ فلماذا تبكي؟ قال رأيتك بكيت حين رأيتهم. قال بكيت رحمة حين رأيتهم كانوا من اهل الاسلام، يعني رحمة هذا الامر في نفسهم من اهل الاسلام، كيف حدث لهم هذا وغيروا وبدلوا؟ هل تقرأ سورة آل عمران؟ قلت نعم. فقرأ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، حتى بلغ قوله وما يعلم تأويله إلا الله. قال وإن هؤلاء كان في قلوبهم زيغ فزيغ بهم. ثم قرأ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، إلى قوله ففي رحمة الله هم فيها خالدون، آية 107. قلت هم هؤلاء يا أبا أمامة؟ قال نعم هم هؤلاء. قال نعم. قلت من قبلك تقول أو شيء سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، من قبلك تقول أو شيء سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إني إذا لجريء، يعني لو قلت هذا الكلام من عندي نفسي اني اذا لجريء على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مره ولا مرتين حتى عد 7. يعني سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ كثيرا جدا، لان الامر خطير. ازاي هؤلاء يتأول فيهم قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وقوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذا هديتنا، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في شأنهم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، معنى ذلك أنهم على عبادة وعلى عمل، ومع ذلك يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. الأمر خطير، الأمر أيها الإخوة جد خطير. ثم قال إن بني إسرائيل تفرقوا على 71 فرقة وإن هذه الأمة تزيد عليها فرقة كلها في النار إلا الثواب الأعظم. الثواب الأعظم الأمة مين؟ الذين يتبعون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قلت يا أبا أمامة ألا ترى ما فعلوا؟ يقصد بني أمية، يعني ألا ترى إلى الحكام عملوا به؟ ما شفتش بني أمية عملوا فينا؟ قال عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. خرج إسماعيل الفاضي وغيره، وانظر اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد بإسناد حسن، وكذلك ابن أبي عاصم في السنة. يقول الشاطبي وفي رواية قال ألا ترى ما فيه السواد الأعظم؟ وذلك في أول خلافة عبد الملك والقتل يومئذ ظاهر. يعني بيسأله أبو غالب وبيقول له ألا ترى ما فيه السواد الأعظم؟ إيه اللي حصل للناس؟ وذلك في أول خلافة عبد الملك بن مروان، وعبد الملك أخذ الخلافة عروة، أخذها بالغلبة، مع أن عبد الله بن الزبير كان مبايعا له في الحجاز. عبد الملك بن مروان أخذها بالغلبة بعد موت أبيه مروان بن الحكم، لم يبايعه أحد، وإنما أخذ الأمر بالإيه؟ بالغلبة وبالتخلف. ولذلك امتنع عبد الله بن عمر عن أن يبايع أحدا منهما، لا عبد الله بن الزبير ولا عبد الملك بن مروان، حتى قضى عبد الملك بن مروان على عبد الله بن الزبير، وحينئذ استتب له الأمر وأصبح حاكما فعليا لبلاد المسلمين، فبايعه حينئذ من؟ عبد الله. لكن في الفتنة لم يبايع أحد، ما دام صراع على السلطة نكف أيدينا، وفي نفس الوقت لا نبايع اثنين يختلفان على الرئاسة او على الزعامة مرفع ايديها، لكن ان استتب الامر الى احدهما حتى ولو كان تاجبا او فاسقا فخاشية على دماء المسلمين حينئذ مبايع، وندخل فيما دخل فيه عامة الايه ان ليس مبنى وانما خوفا على ماذا؟ على المسلمين وعلى بيضة اهل الاسلام، خوفا على الناس، لان الصراع على السلطة حينما يحدث بين الناس ما الذي يترتب على ذلك؟ فناء للأمة، ضياع للأمة. تصوروا حينما تصبح الأمة كلها مثل ليبيا الآن، ما الذي يحدث؟ حينئذ لن يقوم دين ولن تقوم دنيا، ولن يكون هناك مستفيد إلا من؟ إلا أهل الكفر فقط، أما أهل الإسلام فلن يستفيدوا. ولذلك حرم الإسلام الصراع على السلطة، وحرم الخروج على الحاكم الظالم الظالم الفاسق الفاجر الذي يأكل الأموال، لأنك حينما تأتي لكي تخرجه لن يقول لك سلام عليكم امشي، وإنما سيحدث الصراع. فإن حدث الصراع ما يترتب على ذلك من خطايا ومن مصائب يكون أكبر من صبر الناس على الإيه؟ على الظلم. وحكامكم عمالكم أعمالكم كما جاء عن سلف الأمة رضوان الله عليه. فيقول وفي رواية قال ألا ترى ما فيه السواد الأعظم؟ وذلك في أول خلافة عبد الملك، والقصد يومئذ ظاهر، وما أدرك ما عبد الملك بن مروان كان العامل لديه من؟ الحجاج بن يوسف الثقفي، قتل 120,000 صفرا، مش في معركة، 120,000 مقبوض عليه الأسرى، قتل 120,000 من المسلمين ومن سادات المسلمين ومنهم صحابة، وضرب الكعبة بالمنجنيق وعرقت الكعبة، مش ضربت الكعبة بالمنجنيق؟ عايز انت ظلم اكثر من ذلك ايه؟ حتى ان بعض الناس قد كفروا عبد الحجاج بن يوسف الثقفي، تمام؟ يقول والقتل يومئذ ظاهر، فرد ابو امامه الصحابي الجليل عليه ما حمل وعليكم ما حمل، وخرجه الترمذي مختصرا وقال فيه حديث حسن. ثم قال الشافعي، كل ده كلام الشاذ في الاعتصام، ثم قال الشافعي وذكر الآجري عن طاووس قال ذكر لابن عباس الخوارج وما يصيبهم عند قراءة القرآن. بيحكي له طاووس يقول ذكر لابن عباس الخوارج، يعني وما يحدث لهم عند قراءة القرآن، لأنهم يتأثرون جدا ويظهرون التأثر عند قراءة القرآن. فقال ابن عباس يؤمنون بمحكمه ويضلون عند متشابهه، يؤمنون بمحكم القرآن ويضلون عند متشابهه، وقرأ وما يعلم تأويله إلا الله. قال فقد ظهر بهذا التفسير أنهم أهل البدعة، لأن أبا أمامة رضي الله عنه جعل الخوارج داخلين في عموم الآية، وأنها تتنزل عليهم، يعني حكمها يتنزل على الخوارج، وهم من أهل البدعة عند العلماء، إلا على أنهم خرجوا ببدعتهم عن أهل الإسلام، يعني ارتدوا. وهذا قول لبعض أهل العلم أن أهل الخوارج من خارج الملة كفروا ببدعتهم، إما على أنهم خرجوا ببدعتهم عن أهل الإسلام، وإما القول الآخر وهو الأرجح أنهم لم يكفروا ببدعتهم، وإما على أنهم من أهل الإسلام لم يخرجوا عنهم على اختلاف العلماء فيهم. وجعل هذه الطائفة ممن في قلوبهم زيغ تزيغ بهم، وهذا الوصف موجود في أهل البدع كلهم، كل أهل البدع دخل في قلوبهم إيه؟ الزيغ تزيغ بهم. أقول أكتفي بهذا النقل عن كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي، ولكن أدعوك مخلصا للرجوع إليه، ففيه خير كثير في المجلد الأول. وأقول لك الآن إن السيدة عائشة قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. إذا رأيتم لا تتبعوهم، إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله الذين في قلوبهم زيغ فاحذروهم. ده كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام متفق عليه. وصح عن قتادة في تفسير الآية أنه قال طلب القوم التأويل فأبطلوا التأويل وأصابوا الفتنة، هم طلبوا التأويل

واضح الكلام؟ نكمل. قلت ولا يعذرون في ذلك لانهم تصدروا لما لا يحسنون. يعني كل وان ابتغوا التاويل دونهم دون اهل العلم الراسخين ولم يصدروا عن قولهم وتحليل اخطاوا التاويل وذاقوا واصابوا الفتنه فهلكوا واهلكوا وهم يحسبون انهم يحسنون طبعا. ولا يعذرون في ذلك، ليسوا معذورين لانهم تصدروا لما لا يحسنون وهجموا على الامر من غير باب. والله يقول ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. ولذلك قال العلامه عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن وقال العلامه عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن في رساله لبعض من تكلم فيما لا يحسن امام العامه، وخصتم في مسائل من هذا الباب كالكلام في الموالاه والمعاداه والمصالحه والمكاتبات بين الدول وبذل الاموال والهدايا والحكم بغير ما انزل الله عند البوادي. اتكلمت عن مين؟ عند البوادي اهل الباديه ونحوهم من الجفاه. هذه الامور لا يتكلم فيها الا العلماء من ذوي الالباب ومن رزق الفهم عن الله واوتي الحكمه وفصل الخطاب. واخدين بالكم؟ يبقى بيعيد عليهم انهم تكلموا في الامور الكبيره دي عند مين؟ هم ليسوا مؤهلين للكلام فيها، ثم تكلموا عند اهل الباديه والجفاه وما شاكل ذلك. علقت في الهامش، انظر الى هذا واعد قراءته. اليس هو نفس موضوعات خطب الجمعه التي يلقيها خطباء الحماسه والتكبير على الجماهير التي تنتحر وتملا قلوبها بالشحناء على حكامها وتصبح مهيئه للخروج؟ وكم عانينا من هذه الاساليب المخالفه للسنه ولمنهج السلف الذي يدعو اليه الراسخون في العلم. لان جماهير خطب الجمعه ليست مؤهله لمثل هذه الامور، تمام ولا لا؟ ما هم فيهم اناس اول مره يدخلوا المسجد، وفيهم اناس لا يفهمون، وفيهم اناس يعني من عامه الناس. هذا الكلام لو تكلمتم فيه تتكلمون مع طلبة علم الحق. يعني وجدنا بعض الناس، ناس واحد عادي جدا، رجل عادل، يعني لا يحسن الكلام في امثال هذه الامور على الاطلاق. وبقول له احنا ما تسمعش الرجل اللي اسمه الالباني. ده الرجل ده بيقول عليه ارجع. عايز يقول مرجع الارجع او حاجه زي كده، مش فاهم كلمه، بيقول عليه ارجع، الراجل ده ارجع. يعني ايه ارجع؟ هو مش عارف يعني، هو مش عارف يعني. اساله عن ايه ارجع؟ قال مش عارف، بس الشيوخ بتوعنا بيقولون هذا الكلام. فهذا الكلام حينما يخاطب به عامه الناس تصبح الامور ظلمات بعضها فوق بعض. اقول وقارن ما قاله هذا الامام الهمام بما صح عن ابي هريره لتعلم ان العلماء الراسخين يعلمون متى يتكلمون وفيما يتكلمون ومن يخاطبون ومتى يسكتون. القضية مفتاح راديو شغال على طول. يقول ابو هريره حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين، اما احدهما فبسست واما الاخر فلو بسست لقطع هذا الحلسوم. رواه البخاري، رواه البخاري. يقول العلماء انه كتم الاحاديث التي في الفتن والاحاديث التي في بني اميه وليست بالطبع في الاحكام الشرعيه، لانها لو كانت في الاحكام الشرعيه لاذاعت. وسر فتنانها لئلا يكون هناك فتنه في الناس، ولم يتجرع بقوله مثلا ان قول الحديث حق فكيف اكتمه، وانما خشي على الامه من التفرق وعلى نفسه من القتل. واياك ثم اياك ان تتهم ابا هريره بما انت احق به. راجع فتح الباري المجلد الاول صفحه 261، وانظر ايضا الضوابط الشرعيه لموقف المسلم في الفتن للشيخ صالح ال الشيخ. وقد قال ابن بطال وفي هذا الحديث ايضا حجه لما تقدم من ترك القيام على السلطان ولو جار، لانه صلى الله عليه وسلم اعلم ابا هريره باسماء هؤلاء واسماء ابائهم ولم يامره بالخروج عليهم مع اخباره ان هلاك الامه على ايديهم. طب يقول قائد ان هلاك الامه على ايديهم، ازاي ما نخرجش عليهم؟ قال لكون الخروج أشد في الهلاك وأقرب في الاستئصال من طاعتهم، فاختار أكف المفسدتين وأيسر الأمرين. الله أكبر، ده كلام ابن بطال. وانظر فتح الباري المجلد الثالث عشر صفحة 11 عند الحديث رقم، عشان لو الطبعات مختلفة، الحديث رقم 7358، وهو هلكت أمتي على يد أظلمة من قريش، هلك الأم على أبيه، ومع ذلك لم يأمروا بالإيه؟ بالخروج. هل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مجهرا؟ أعاذكم الله، مش كده ولا إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام في جوع وسلم بالضحية بقى، وفين؟ نمشي بقى ونوقفين في الأرض، كلام ده المصطفى عليه الصلاة والسلام، الذي حينما يقول كلامه دين، مش عاجبك؟ اترك الدين، مش كده ولا لا؟ اترك الدين، واتكلم هنا لراجل علماني، أنا راجل مدني، أنا راجل ليبرالي، أنا راجل فتوة، كل ما شئت أنت حر بنفسك، لكن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هتيجي تقول انا سني يبقى تلتزم بالسنه، ما انتش سني انت حر بنفسك، كل واحد بلديا كل ليبراليا كل زي ما انت عايز. يقول اقول بعد نقل لكلام ابن بطال: ولذلك كنت ادعو كل من لقيت من الدعاء الذين ينتسبون الى السلفيه لافكت من غلو الفتنه على قدري، وان كان لا يسمع لقصير القول. كنت أقول لهم: أليست السلفية هي اتباع الكتاب والسنة لفهم السلف الصالح؟ ويكون الجواب بلى. فأقول: فإن اختلف من ينتسب إلى السلفية في مسائل هامة وخطيرة، وكما أسلفت لا يجوز لغير الراسخين في العلم الخوض فيها، ولفت عليهم دعاة الفتنة واستدلوا بأقوال لعلماء السلف قد تكون محتملة، وبالذات إن نزعت من سياقاتها وأحيانا كثيرة لا نعرف الواقع الذي قيل فيه كلامهم، أو كنا غير ملمين باصطلاحاتهم، أليس الصواب يكون برد هذه المسائل الخطيرة والخطيرة جدا كمسائل التكفير والخروج على الحكام والموالاة والمعاداة والجهاد والعمل الجماعي الذي تصاحبه بيعة كبيعة ولي الأمر يتبعها ثمن وطاعة وتحيط بها السريه الى اخره، الوقت هيبقوا حزب. قلنا هذه المسائل التي احدثت زلزالا في الصف السلفي اليس الصواب ولا صواب غير فيما اعتقد ان نرد هذه المسائل الى الراسخين في العلم، ولا نتكبر ولا نتقدم بين ايديهم، او نجعل لمن دونهم مكانتهم، وهم بفضل الله معروفون ومشهورون، بل شهد العلماء بحق بأنه هم المعنيون بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يبعث الله على رأس كل قرن من يجدد لهذه الأمة دينها. العلماء الأفاضل قالوا: من المعني بقوله صلى الله عليه وسلم يبعث الله على رأس كل قرن من يجدد لهذه الأمة دينها؟ ولا يجوز لهذا المجدد أن يكون من أهل البدعة، فلا يكون خارجيا ولا مرجئا ولا أشعريا، لأنه مش متصور النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبعث الله على رأس كل قرن من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، ويكون هذا المجدد للدين مبتدعا. مش كده ولا لا؟ ده المبتدع هيخرب الدين مش هيجدده، سلام ولا لا؟ نقول: فدلونا على مجدد لهذا القرن، القرن الخمستاشر، مين المجدد ليه؟ فدلونا على مجدد لهذا القرن غير الإمام ابن باز، غير الامام الالباني، غير الامام عبد الرزاق عفيفي، غير الامام ابن عثيمين. عندكم مين بقى على راس القرن ده؟ واقتصرت عليهم. واحد يقول لك: الله، طب ما تذكر الشيخ ابن ابراهيم، ما تذكر الشيخ الشنقيطي. نقول: واقتصرت عليهم لانهم الذين كانوا على راس القرن، وتوقفوا على اعتقاد اهل السنه والجماعه بشهاده اهل الحق، وجميع اهل السنه في هذا العصر كانوا من تلامذتين او المستفيدين منهم استفاده مباشره او غير مباشره، ويكاد يقع الاجماع ان لم يكن قد وقع فعلا على امامتهم ورسوخهم في العلم وتقدمهم على اهل عصرهم، نحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله، وهم قد تكلموا بفضل الله وحده في جميع هذه المسائل. اليس هذا استدلالا موافقا للكتاب والسنه، ولا بندلس ولا بنبدل؟ هؤلاء انتوا عندكم مين مجدد لهذا العصر؟

لابد ان نعرف ان الحكم على امر بانه بدعة او فسق او معصية او كفر لا يعني الحكم على صاحبه لذلك الا بعد قيام الشروط وانتفاء الموانع كما هو مقرر عند ائمة اهل السنة. واضح الكلام؟ عاشرا، ان مسألة توحيد الحاكمية جعلوا ضدها الحكم بغير ما انزل الله، وكفروا باطلاق الحاكم بغير ما انزل الله، وعدلوا من المشركين شركا اكبر. ومن المعلوم ان الحكم بغير ما انزل الله على ايه؟ مراقب، اللي هو تفصيل اهل السنة والجماعة. ستة، دكتور ابراهيم بن صالح الخضيري القاضي للمحكمة الشرعية المحكمة الكبرى بالرياض قال: ليست الحاكمية اصلا رابعا من اصول التوحيد كما يزعم بعض الناس، ومما يؤسف له ان كثيرا من الناس يتحدثون عن الحاكمية وهم لا يعلمون ماذا تعني، وكثير من الذين ينادون بالحاكمية لا تعرف من لحن قولهم شيئا يمكن ان يكون مبدأ ثابتا تأخذ عليه مصطلح الحاكمية. فاحيانا يتكلم متكلم عن الحاكمية في قضية الحكم بما انزل الله، ويرى ان الحكم بما انزل الله سبحانه وتعالى هو المفروض، وهذا شيء متفق عليه. لو كانوا يعني يقصدون معنى كلمة الحاكمية ان الحكم بما انزل الله امر مفروض، فهذا لا خلاف عليه، ولا في خلاف، مش خلاف عليه من المسلمين. قال: يرى ان الحكم بما انزل الله سبحانه وتعالى هو المفروض، وهذا شيء متفق عليه، وان الحكم بغير ما انزل الله كفر بكل الوانه وصوره، كفر اعتقادي، وهذا خطا، لان العلماء فصلوا في من حكم بغير ما انزل الله وهو يعتقد انه حرام، ولم يجعلوه ممن خرج من المله، وهذا مما ابتلي به كثير من المسلمين في زماننا هذا. وهناك من يرى ان الحاكميه لها علاقه بوحده الوجود، وهناك من يتحدث عن الحاكميه على انها الاراده، اي انها اراده الله سبحانه وتعالى، وانه لا يقع الا ما يريد، وهناك من يخلط بين هذا وذلك. فالحاصل من هذا ان الحاكميه مصطلح جديد نشا في مصر اول ما نشا، ثم انتشر منها الى البلاد العربيه، وكثير ممن يتكلم عن الحاكميه يتكلم بغير وعي وبغير مفهوم وبغير معنى واضح. يعني معنى ذلك ان كلمه الحاكميه كلمه محتمله وفضفاضه يستخدمها الاماميه، يستخدمها الذين يقولون بان معناها الاراده، يستخدمها من يقولون بمعنى وحده الوجود. واخدين بالكم ولا لا؟ وكل ده قد قال. اما من يتكلم عن الحكم بما انزل الله فهي قضية من أهم القضايا، وهذا واجب من أعظم الواجبات. ومن يتكلم عن إرادة الله تعالى هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، أنه لا يقع إلا ما شاء الله على ما يشاء، وأنه سبحانه على كل شيء قدير، وأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. أما قضية من يرى أن الحاكمية لا علاقة بوحدة الوجود، وهو أن يقول إن هذا الفعل أو هذا الجرم الذي وقع من المجرم قد حكم الله به، فما دام قد حكم الله به فهو من الله والى الله، فهذا غلط يقول به الحلوليون. يبقى قضيه الحاكميه مساله ايه؟ فضفاضه، بعكس توحيد الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات، قضايا محكمه. ولذلك تجد المبتدعين دائما يتملصون منها ويقولون هذه المقولات من اختراع ابن تيميه وابن عبد الوهاب. الشيخ محمد بن صالح العثيمين سئل عن هذه المسألة فأجاب، طبعا مش محتاجين نعرف به، هو الشيخ ابن العثيمين. قال: سئل عن هذه المسألة فأجاب: لأن من يدعي أن هناك قسما رابعا للتوحيد تحت مسمى توحيد الحاكمية يعد مبتدعا. هذا بقى قفلها ابن العثيمين. فهذا تقسيم مبتدع صادر من جاهل لا يفقه من أمر العقيدة والدين شيئا. يبقى الشيخ ابن عثيمين خلص الموضوع. وذلك انا يجي بقى حد بقى ايه ولا المساله اجتهاديه ومش اجتهاد ابن عثيمين رحمه الله عليه. وذلك لان الحاكميه تدخل في توحيد الربوبيه من جهه ان الله يحكم بما شاء، وتدخل في توحيد الالوهيه ان العبد عليه ان يتعبد الله بما حكم، هو ليس خارجا عن انواع التوحيد الثلاثه، وهي توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات. وعندما سئل عن كيفية الرد عليهم أجاب قائلا: نرد عليهم بأن نقول لهم ما معنى الحاكمية؟ ليس معناه إلا أن يقولوا إن الحكم إلا لله، هذا توحيد الربوبية.